السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حبيبي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع واحد شهد النبي له بأنه رفيقه في الجنة. فمن هو يا ترى؟ وما هي القصة؟ ومتى فاز بهذه الكرامة؟ وأي كرامة؟ جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرامة بكى لأجلها وانتحب ثوبان، وقام متهجدا للفوز بها ربيعة، وضحى لنيلها أبو بكر بنفسه وأهله، وضحى للفوز بها عمر بشهواته وملذاته، وقدم لنيلها عثمان أمواله وتجاراته، وقدم للفوز بها علي شجاعاته وبطولاته. من هو ومتى نال هذه الكرامة؟ إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمين سره، ورفيقه في الجنة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. أسلم حذيفة وأبوه قديما على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هو وأبوه من المجاهدين في سبيل الله. استشهد أبوه في غزوة أحد، وشهد حذيفة المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا بدر، وشارك في الفتوحات بعد موت النبي في زمان أبي بكر وعمر، صلى ربنا على النبي وسلم تسليما كثيرا، ورضي عن أبي بكر وعمر وعن سائر الصحابة. أخبره النبي بسر لم يخبر أي أحد سواه به، حتى الصديق والفاروق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين، وأمره بتتبع حركاتهم وبرصد تصرفاتهم، من أجل التحذير منهم، من أجل درء خطر هؤلاء، عليهم من الله ما يستحقون. وأنتم تعرفون أن المنافقين سوسة المجتمع، وأنهم وباء وبلاء، وأنهم أخطر على المسلمين من الكفار الذين يظهرون كفرهم. المنافق يلبس لنا ثياب الضأن على قلب الذئب الضاري. المنافق يعطيك من طرف اللسان حلاوة، وقلبه قلب لئيم صدئ. المنافق يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب. المنافق هو الذي يأتيك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، عياذا بالله تعالى. النبي ائتمن سيدنا حذيفة على أسماء المنافقين، وما قالش لحد غيره أبدا عن هذا السر، لدرجة أن سيدنا عمر رضي الله عنه الورع ذهب يوما إلى حذيفة وقال: أنشدك الله يا حذيفة، أسألك بالله، بالله عليك يا حذيفة، أسماني لك النبي في أسماء المنافقين؟ اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر. عمر المبشر بالجنة، الذي حكم فعدل، الذي أتعب الحكام بعدله من بعده، عمر أسطورة في تاريخ الإسلام، يقول لحذيفة: أسألك بالله، أسماني لك النبي في المنافقين، فماذا يقول المهازيل من أمثالنا الذين يتلطخون بالذنوب ويتمنون على الله الأماني؟ اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم لا تفضحنا على رؤوس خلقك في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من كل آفة تسخطك يا رب العالمين. أعلم الناس بأحاديث الفتن من؟ حذيفة. أعلم صحابي بكل ما يقع من فتن إلى يوم القيامة حذيفة بن اليمان. وكان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. على طريقتي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. كان الناس يسألون النبي عن الخير ليعملوا به، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متى نال حذيفة هذه الكرامة؟ إمتى النبي بشره إنه يبقى رفيق في الجنة؟ هذا كان في غزوة الخندق. حذيفة نفسه يحكي يقول لبعض التابعين: لقد رأيتنا في ليلة من الليالي ونحن في الخندق، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، هويا يعني قطعة من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ النبي بيشترط له السلامة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. النبي يقول للصحابة هم محاصرون في الخندق وقد ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع، والبرد شديد والريح لها صفير يخلع القلوب، وقد هد الصحابة البرد والجوع والخوف، لدرجة أن سيدنا حذيفة حفر في الرمل حفرة دفن نفسه تحت الرملة من شدة البرد. النبي صلى قيام ليل، ولما خلص قال للصحابة: مين منكم يا أبطال؟ مين منكم يا رجال؟ يروح يعد الخندق ويخش خيمة قائد الكفار، يدخل خيمة أبي سفيان يسمعهم بيقولوا إيه، ناويين على إيه، ويرجع. وأنا ضمنه إنه يرجع، وأسأل الله أن يجعله رفيقي في الجنة. شوفوا المكافآت، شوفوا المحفزات. حذيفة يقول: فلم يقم منا أحد، ولا حد قام، ولا عمر، ولا عمر، ولا خالد، ولا خالد، ولا علي، ولا الصديق، ولا حد. قال: فلم يقم منا أحد، حتى كررها النبي: فمن منكم يقوم؟ ما حدش رد. ثم قال النبي: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم يكن لي بد من قيام حين دعاني رسول الله. قال: هعمل ايه كده بقى؟ امر بقى فرمان، النبي قال لي قم، ما اقدرش اقول للنبي لا، ما ينفعش اقول للنبي لا. قال رب العالمين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قال النبي، قال حذيفة: فقال لي النبي قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم أجد بد من قيام حين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. عد الخندق واطلع ادخل في وسط الكفار تخفى الدنيا ليل وضلمة اسمعهم بيخططوا بيقولوا ايه ناويين على ايه واوعى تعمل حاجة غير كده هات لي خبر القوم وارجع بس. فذهب حذيفة لما قام كده شعر بالدفء كأنه في حمام كأنه في حمام ساخن لأنه قام طاعة لله عز وجل فأعانه الله عز وجل. عد الخندق طلع الدنيا ظلمة خالص الريح لها صفير برد شديد جدا دخل خيمة أبي سفيان وإذا به يراه وهو يصطلي شاف أبو سفيان ولع حطب وبيدفع عليه رآه يستدفئ والدنيا ظلمة. وقد دعا أبو سفيان كل قادة الجيش ثم قال لهم يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام وقد هلك القراع والخف. القراع اللي هو إيه؟ الخيل يعني. والخف اللي هو إيه؟ الجمال. الحصنة بدأت تموت والجمال بدأت تموت. يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ولقد هلك القراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة اليهود غدروا بنا ونقضوا العهد الذي عاهدونا عليه ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قفز على الجمل ليمشي. لكن أبو سفيان قبل ما يعمل الكلام ده أبو سفيان ذكي الخيمة ظلمة خاف أن يكون في واحد من أصحاب النبي يجلس في الخيمة وهم لا يرونه ولا يعرفونه من شدة الظلام فقال قبل أن يتكلم فليتعرف كل واحد منكم على الذي بجواره. كده سيدنا حذيفة ذهب في خبر كان لكن سيدنا حذيفة الذكي جدا بسرعة تصرف بذكاء عجيب قال فقلت للذي بجواري من أنت؟ اللي بدأ يسأل من حذيفة قال اللي جنبه على يمينه مين أنت؟ قال أنا معاوية. قال للتاني ومن أنت؟ قال أنا عمرو. قال لا يوجد بيننا غريب يا أبا سفيان فانظر ماذا ترى. فقال أبو سفيان أرى أن نرجع إلى مكة وإني مرتحل وركب على جمله وتابعوه وعاد حذيفة بالخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة نالها في غزوة الخندق وغزوة الخندق غزوة رهيبة خرج اليهود يؤلبون قريشا ويؤلبون العرب حتى جاء هؤلاء بحدهم وحديدهم في أكثر من 12 ألف مقاتل يريدون استئصال شأفة الإسلام يريدون القضاء على الإسلام في مهده. جمع النبي مجلس الشورى قال أشيروا علي ماذا ترون. قال حذيفة قال عفوا سلمان الفارسي يا رسول الله إنا في فارس كنا إذا وقع بنا ذلك تخندقنا لو في جيش كبير مش هنقدر نواجهه كنا بنحفر بيننا وبينه حفرة عميقة وسيعة تحبسه عنا تخندقنا. فأمرهم النبي بحفر الخندق. وهنا نستفيد درسين. الأول أن النبي أخذ حكمة كان أخذ شيئا كان يصنعه أهل فارس ولا ضير أن يستفيد المسلمون بكل اختراع حديث يفعله غيرهم. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها لا بأس يقول لي كل حاجة تقوله بدعة يعني الطيارة بدعة يعني السيارة بدعة. من قال أن أمور الدنيا التي يبتكرها الناس بدعة؟ البدعة شيء مخترع في الدين لا في الدنيا. يا ليت أهل الإسلام يبقوا مخترعين في الدنيا ومتبعين في الدين. جيران أحمد للنعيم تسابقوا جيران أحمد بالعفاف تخلقوا غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا جيران نيران أحمد بالعفاف تخلقوا. الدرس الثاني، النبي بيستشير أصحابه. ما كانش النبي مستبد عشان الجماعة العلمانيين اللي بيقولوا إذا طبقنا الشريعة الإسلامية فإن الشريعة تصنع من الرئيس إله، تصنع منه دكتاتور، الشريعة تجيب استبداد سياسي. من هذا يا جاهل يا أعمى القلب؟ هل في الإسلام سلطة مطلقة للرئيس؟ النبي محمد أذكى الناس وأعلم الناس، المعصوم المؤيد بوحي السماء بيستشيره، وربنا قال له، بل أوجب عليه أن يستشير، فقال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وصف ربنا أهل الإيمان فقال وأمرهم شورى بينهم. النبي أخذ برأي سلمان وأمرهم بحفر الخندق. راح هو فين بقى لما قال للصحابة احفروا الخندق؟ راح هو فين؟ ذهب ينام في الظل، ذهب يجلس في الظل مع الفاكهة الطيبة والماء البارد والزوجة الحسناء الجميلة؟ لا، ده أول واحد بدأ يحفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشارك الناس همومهم، مش عايش في برج عالي عاجي، مش عايش في قصر والناس عايشة في عيشة طين، مش بيأكل كباب وكافيار والناس بتلم الأكل من الزبالة. بعض الناس كانوا يبحثون في الزبالة عن الطعام. لا لا، ده النبي محمد بقى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال احفروا، وشال الفاس بتاعه، وأول ضربة كانت بإيديه وحمل التراب حتى غطى التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. بل لما عرضت للصحابة كدية، صخرة كبيرة قوي شديدة عليهم لا تعمل فيها معاولهم، راحوا للنبي يا رسول الله في صخرة كبيرة قوي في الخندق مش عارفين نكسرها، تعال شوف فيها صرفة. فحمل النبي الفأسة وسمى ونزل بالضربة الأولى على الحجر فأهال ثلثها إلى كثيبا مهيلة تراب، قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الروم، وضرب الثانية فأهال الثلث الثاني ترابا قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الفرس، ثم ضرب الثلث الباقي فأهاله ترابا قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن. الصحابة صدقوه ولم يشكوا لحظة، إنما أهل النفاق بعضهم بدأ يوشوش بعض، يقولوا إيه ده، سمع محمد بيقول إيه، قال هيفتح بلاد الروم، الروم ده زي أمريكا النهاردة، وبلاد الفرس، الفرس زي الصين النهاردة، وبلاد اليمن، والواحد منا محصور في الخندق يخاف أن يذهب إلى مكان بعيد يقضي بولته فيرمى بسهم غرب فيموت. الله أكبر، النبي يحفر الخندق والصحابة بيحفروا، الصحابة بيحفروا ويرتجزون، يقولوا إيه، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أدي الغناء الحلال يا سيدي، لا مع مزيكا ولا في كلام حرام. يجي واحد بقى معمم ويقول لك الغناء قبيحه قبيح وحلاله حلال، أي غناء يا مولانا؟ أنا بسألك على بيطلع في التلفزيون دلوقتي، البنت اللي لابسة سواري وبتغني، الولد اللي معاه مزيكا وعشرين واحدة ست عريانة بتغني، هل هذا حلال؟ يقول لك ما هو الصحابة قالوا طلع البدر علينا. يا راجل فين ده من ده؟ اتق الله في دينك، اتق الله في دينك. الغناء يبقى حلال لما ما يكونش معاه مزيكا خالص الا الدف للنساء، حلال لما يبقى مش امراه بتغني الرجال، رجال للرجال او نساء لنساء، او امراه بتغني لجوزها، او جاريه صغيره بتغني لرجل او لغيره او لابوها او لعمها، مش مشكله ما تكونش امراه بالغ. الاسلام حرم على المراه تدا في وسط الرجاله، فهل يجوز لها ان تغني للرجال بغرام وحب واهات؟ يا راجل اتق الله في دينك، اتق الله. الصحابة بيقولوا إيه؟ نحن الذين بايعوا محمدا، ويمدوا كده آخرها، على الجهاد ما بقينا أبدا، زي الجماعة الفواعلية اللي بيفحتوا ويقولوا صال على النبي. هلا هلا، من الطرائف أن بعضهم ذهب يعمل عند واحد من غير المسلمين، يعني متطرف شوية، فالجماعة الفواعلية بيفحتوا يقولوا صال على النبي هلا هلا، صال على النبي هلا هلا، قال إيه ده إيه ده إيه ده، شغالين في بيتي وعملتوا صلى على النبي؟ ما تقولش الكلام ده، وإلا ما أنتوا شغالين. قالوا خلاص مش هنقول. روحوا كاتبين في ورقة، جابوا ورقة وكتبوا فيها صلي على النبي ولزقوها على الحيطة وقعدوا يقولوا بص على الحيطة هلا هلا، بص على الحيطة هلا هلا، يعني برضو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو المسلم كيس فطن مش كيس قطن، المسلم كيس فطن. صحابة بينشدوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي يرد عليهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صح، العيش الكريم الخالي من المنغصات في الجنة. اللهم لا عيش يعني كامل سعيد، سعادة لا غصص فيها، إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. ورأى الصحابة في الخندق معجزات وآيات. واحد يقول للنبي يا رسول الله لقد ربطت على بطني حجرا من شدة الجوع، قال له النبي تعالى وانظر أنت على بطني، وإذا بالرجل يرى أن النبي قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله نظر في وجه النبي فوجد فيه أثر الجوع، النبي مجهد، وشه أصفر، شكله مجهد، باله أيام يعيش في اليوم على طمرة وتمرتين، مجهد جدا. قال أذن لي أن أذهب إلى بيتي يا رسول الله وسأرجع. قال أذنت لك. فذهب إلى بيته وقال يا امرأة لقد رأيت في وجه النبي، لقد رأيت في وجه النبي أثر الجوع، فهل في بيتنا طعام؟ قالت نعم، عناق وكف شعير، معزة صغيرة، معزة صغيرة وكف شعير. قال أعدي هذا الطعام وأدعو النبي إلى طعامنا. قالت افعل. قال لو جاء معه أحد؟ قالت لو جاء معه أبو بكر وعمر، لو جاء معه اثنان فلا بأس. فذهب الرجل وهمس في أذن النبي يا رسول الله والله كده عندنا لقمة على ما أسم، يعني لو جيت ولو حدش يعني شبط فيك هات اثنين، يعني أبو بكر وعمر كفاية وما تزودش الله يرضى عليك. فالتفت النبي وصاح في الخندق يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم طعاما فحيهلا. ينهر بيض فأسقط في يد جابر. قال يفضحتك يا جابر، بيقول في نفسه كده هكف دول منين، ده هي معزة صغيرة وكف شعير يعمل خمس ست رغفة. قال له النبي اذهب إلى بيتك ولا تحدث شيئا حتى آتي. فذهب النبي وذبح العناق وعجن الخبز وأعد الطعام. زوجة جابر بعتت له تعال هنا يا جابر ألم أأمرك ألا تأتي بأحد مع النبي فوق اثنين؟ قال والله قلت له ما أمرت به. قالت بك وبك. قال والله فعلت ما أمرتيني به، لكنه هو الذي قال وقال. قالت إذن هو رسول الله، هو اللي عمل كده يبقى هو اللي اتصرف بقى، إذن هو رسول الله. النبي خمر، النبي خمر البرمة القدر اللي فيها اللحم، وخمر مشنة العيش اللي فيها العيش، وقعد يدخل الرجالة عشرة عشرة وبنفسه بقى يحط كده اللحم ويهشم لهم الخبز حتى أكل كل الجيش، وبقيت برمة الطعام تغط باللحم وبقيت سلة الخبز ملأة بالخبز. هذه معجزة رآها الصحابة بعينهم من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق. عمرو بن عبد ود فحل كافر كبير، كفار جم لقوا الخندق بينهم وبين المدينة هيتجننوا، يبحثون عن نقطة ضعف، أي حد يقرب يرمى بمئات النبال والحجارة يرجع. أما عمرو بن عبد ود العربي الفارس البطل، قال: من للمبارزة؟ فسكت الصحابة. ابن عبد ود ده ايده طرشة، يعني اللي يقع فيه ميت ميت. من للمبارزة؟ فلم يجب إلا واحد، علي رضي الله عنه، قال: أنا. قال النبي: اسكت يا علي، إنه ابن عبد ود. من للمبارزة؟ محدش رد برضه غير سيدنا علي. استنى يا علي، غيرك يطلع يبرزه. من للمبارزة؟ قال علي: أنا. قال: وجبت. وأعطاه النبي السيف وأخذ يدعو له، ودارت المبارزة. قال ابن عبد ود لعلي: من أنت؟ قال: علي. قال: ابن من؟ قال: ابن أبي طالب. قال: ارجع، إنك صغير، لا أريد أن أقتلك. قال: وأنا أريد أن أقتلك يا عدو الله. ودارت المبارزة، وضرب علي ابن عبد ود ضربة بسيفه نجلاء نافذة وسيعة، وكبر وكبر المسلمون. فلما عاد علي قال له عمر: لماذا لم تأخذ سلبه؟ خدت السيف ليه وسلاحه ليه؟ قال: استقبلني عدو الله بسوءته، فكرهت أن تقع عيني عليها وأنا آخذ سلبه. المسلم حيي، المسلم عفيف. كيف فرج الله الكرب عن الصحابة في الخندق بعدما بلغت قلوبهم الحناجر وأكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. سيدنا سعد بن أبي وقاص في ليلة في الخندق وهو بيتبول كده في مكان بعيد، اصطدم بوله بشيء صلب فأخذه، فإذا به يراه جلد من ظهر جمل، حتة جلد من ظهر جمل مشفى حديد، فدقها بين حجرين وغسلها ثم سفها. شفتوا شدة الجوع؟ جوع. كيف فرج الله؟ فرج الله بشيئين: بالريح وبنعيم بن مسعود. يهود قريظة خانوا المسلمين واتفقوا مع قريش، أسلم نعيم بن مسعود. قال: يا رسول الله، إذا لي أن أحدث شيئا أنصركم به؟ قال: أفعل. فذهب إلى اليهود وقال: تعلمون مودتي لكم، إن أبا سفيان عزم على الرجوع وسوف يلتفت محمد إليكم ويذبحكم. قال: وماذا نفعل؟ قال: ابعثوا لأبي سفيان واطلبوا منه 10 من كبار القادة، اجعلوهم عندكم لتجبروه على القتال لآخر نفس. قالوا: نعم الرأي رأيك. وذهب إلى أبي سفيان: يا أبا سفيان، أنا صاحبك، لقد غدر اليهود وقالوا لمحمد: سنأتيك بكبار قادة جيش أبي سفيان تضرب أعناقهم بيده، فإن طلبوا فلا تفعل. شوية واليهود بعثوا الرسول بتاعهم لأبو سفيان، عايزين فلان وفلان. قال: صدق نعيم، غدر اليهود. صدق نعيم، غدر اليهود. ثم جاء الريح الذي خلع الأوتاد وقلب القدور، بل كفأ الخيل والجمال. عندها قال أبو سفيان: هلك القراع والخف، وليست هذه لكم بدار مقام، إني مرتحل فارتحلوا. أبو سفيان رجع ورجع الناس معه. سبب النصر في الخندق بعد فضل الله رجل واحد من المسلمين والريح، رجل واحد جلب الله به النصر للأمة. فهل عقمت أمتنا الآن أن تخرج لنا رجالا يستجلبون لنا بفضل الله النصر؟ أمة النبي ملآن بالعبقريات، ملآن بأصحاب العقول، لكن الاستبداد والظلم والفساد ضيع هذه العقول وحبس هذه العقول. أسأل الله أن يرزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا يستخدم هذه الكفاءات ويستفيد بهذه العقول. بحبكم في الله. نال هذه الكرامة حذيفة ليلة الخندق. من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة. ذهب حذيفة ورجع ونال الكرامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من جيران حبيبنا محمد في أعلى عليين في جنات رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.